بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن بكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الأقضية من القضاء، والقضاء في الأصل إمضاء الشيء والفراغ منه، وسمي القاضي قاضيا لأنه يمضي الأحكام. ومن قول تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أمضينا. وقيل من الإيجاب، قضى من الإيجاب لأن الحاكم يوجب الحكم ويلزم به. وقيل قضى مشتق من المنع، لأن الحاكم يمنع الظالم من الاعتداء على المظلوم. ومن سميت الحكمة حكمة لأن تمنع السفيه من العمل بهواه. وسميت ومنه الحكمة، وهي اللجام الذي يوضع على فم الدابة يمنعها من ركوب رأسها. وهذه الأحكام، فالأحكام القضاء تدور على هذه الأحكام، وهو أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أحكام القضاء تدور على هذه الأحاديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهو المنكر. لأن المدعي يدعي شيئا يريد أخذه، فلا بد من البينة. ولو أعطي كل أحد ما يدعي كم لدعاء أناس دماء قوم وأمواله، كما في الحديث: لو أعطي الناس بدعاءهم لدعاء الناس دماء قوم وأمواله، ولكن البينة على المدعي. في اللفظ الآخر في غير صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والقسامة لا تخرج عن هذا الباب، وذلك أن اليمين توجه أولا إلى المدعين، فيحلفون على شخص معين 50 يمينا، لأن معهم البينة وهي اللوث أو العداوة، معهم أصلا البينة معهم، فتوجه الأيمان إليهم لتقوي هذه البينة، لأن معهم البينة ضعيفة وهي اللوث والعداوة. فإذا نكلوا وجهت الأيمان على المدعى عليهم. وفي الحديث الثاني فيها القضاء باليمين والشاهد، وأخذ بهذا جمهور العلماء. إذا كان شاهد واحد فإنه يجبر باليمين، خالف في هذا الأحناف. والصواب ما دل على الحديث: إذا كان البينة شاهد واحد فإنه يحلف معها، يكون الحلف اليمين تقوي تقوم مقام الشاهد الثاني. أما إذا كانت بينة، إذا كانت بينة شاهدين، فإنه يحكم له بالبينة من غير يمين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. يتركها. وهذا فيه دليل على أن النبي بشر وله أحكام البشر، إلا أن الله اصطفاه بالنبوة والرسالة، فهو لا يعلم الغيب وليس مخلوقا من نور كما يدعي بعض الغلاة الذين يعبدون الرسول. بعض الغلاة يقول أن الرسول جزء من الله، نعوذ بالله، وبعضهم يقول أنه نور، أنه مخلوق من نور، وهذا من أبطل الباطل. إنما أنا بشر كما قال الله تعالى، قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو عليه السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مخلوق من ماء أبيه وأمه كسائر الناس، بشر من ماء عبد الله وآمنة بنت وهب، إلا أن الله صف بالنبوة والرسالة، ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، يحتاج إلى الأكل والشرب. هؤلاء الغلاة هذا الذي يقول أنه ليس بشرا وأنه جزء من الله عز وجل ونور، هذا من أعظم الكفر نعوذ بالله، أو أنه يعلم الغيب. قد بين الله تعالى، قال الله له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لك طائفة يسمونها بريلاوية في الهند يقول أن الرسول يعلم الغيب وكذا، ويغلون في النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرفعه إلى مقام العلوهية. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم حسب البينات، وأنه فيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بالبينة فتنتهي الخصومة في الدنيا، ولكن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، بل هناك حكومة أخرى وخصومة بين يدي الله عز وجل، والحاكم معذور. الحاكم معذور إذا استفرغ وسعه، فلو أتى المبطل بشهود زور ثم حكم لهم القاضي فالقاضي معذور، ولكن المبطل ليس بمعذور. حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولكن يقطع الخصومة في الدنيا، وسواء كان في الأموال أو في الفروج أو في غيره، خلاف لأبي حنيفة القائل أن حكم الحاكم يحل الفروج ولو كان خلاف الواقع، هذا باطل. نعم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على حسب البينات، والله قادر على أن ينزل عليه الوحي ويعلمه من المبطل من المحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، ولهذا قال فمن قضى له بحق أخيه شيء، يعني بحسب البينات والشهود وهو خلاف الواقع، فإنما اقطع له قطعة من النار فليأخذها وليذرها. يعني حكم الحاكم إذا حكم بالبينات والشهود وأعطى المدعي شيئا لا يستحقه فهي قطعة من النار، وهذا ظاهر في أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكن يقطع الخصومة والقاضي يكون معذور، يعمل بالشهود والبينات، لكن عليه أن يتحرى، ولكن المبطل ليس بمعذور، المبطل هو الذي يحاسب يوم القيامة. كونه الآن غلب خصمه، كونه أقوى حجة منه أو أتى ببينة باطلة، هذه لا تحل له شيئا لا يستحقه، وإن أخذه في الدنيا لكنه قطعة من النار، يأخذها قطعة من النار، والخصومة تكون بين يدي الله عز وجل، والحكم حكم الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الحقائق على ما هي عليه سبحانه وتعالى. نعم. هذا قال العلماء أن هذا باب لبيان خرج مخرج الغالب، وإلا حتى لو كانت الخصومة مع ذمي أو معاهد فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال الذمي محترم والمعاهد، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لكن الخصومة بين المسلم أو بين ذمي أو معاهد الحكم واحد، لا يجوز أن يأخذ مال الذمي والمعاهد لأن مال محترم. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاو وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال إنما أنا بشر دل على أنه لا يستحق شيئا من العبادة والألوهية، العبادة حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم حقه التعظيم والطاعة والاتباع والمحبة، أما العبادة فهي حق الله. نعم. أحسن الصبرية يحتجون على قوله بحديث أن الله سبحانه وتعالى نفخ في آدم الروح وجد على باب الجنة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسأل عن محمد فقيل له أن لولا محمد ما خلقتك يعني. هذا باطل، بيّن أن الحديث باطل ليس بصحيح. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح ما يدل على بطلانه وتبين في القران، هذا مخالف القران، قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما قال ما خلقتهم لاجل محمد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فالعباد خلقوا، الناس خلقوا لعباده الله لا لاجل محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال يعرف باسمائه وصفاته وانه سبحانه وتعالى وانه على كل شيء قدير وبكل شيء وأحاط بكل شيء علما، الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ما قال لأجل محمد. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قال قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم نجبه نجبه خصم بباب ام سلمه. نجبه وجلبه معنى واحد، يعني خصومه اختلاط الاصوات ارتفاعها. نعم. شيء يقال جلبه ونجبه تقديم وتاخير. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبه امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. وهذه المسألة المسمات مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا كان له حق لشخص قد أنكره أو منع من حقه ثم استطاع أن يأخذ، فهل له أن يأخذ؟ إنسان له حق عند شخص منعه واستطاع أن يأخذ خفية، هل له أن يأخذ خفية مقدار حقه وليس له أن يأخذ ظفر بحقه؟ إنسان له عند شخص مثلا 1000 ريال وأنكره وجحد ثم استطاع أن يأخذ خفية ظفر بحقه. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، قيل يجوز مطلقة، وقيل لا يجوز مطلقة، وقيل يجوز إن كان سبب الحق ظاهرا، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يجوز، وهذا هو الأرجح. إذا كان سبب الحق ظاهر كان يكون مثلا الزوجة تأخذ مال زوجها، سبب ظاهر أنها زوجة تستحق النفقة ظاهر لكل أحد ما ينكر عليها، إذا أخذ فإذا قيل لما تأخذين قال تأخذ حقي من النفقة وأولادي مثلا، ومثل الضيف إذا نزل طلب القراء ثم منعه فيأخذ مقدار حقه القراء، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح إذا نزلتم بضيف، رواه البخاري في الصحيح إذا نزلتم بضيف بقوم قال مثلا قالوا يا رسول الله إن ننزل بقوم فلا يقرون، فقال إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف، حق هذا لأن هذا واضح السبب واضح. أما إذا كان السبب غير ظاهر فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ لأنه يتهم بالسرقة ويوصف بأنه خائن لأنه سارق وقد تقطع يده إلى بكل له دليل، فلا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه، فإذا كان سبب حق غير ظاهر فلا يأخذ لكن يصبر حتى ييسر الله له حقه، وإن كان سبب حق ظاهرا فلا بأس، مثل الضيف نزل بقوم فلم يقروه يأخذ حق الضيافة، ومثل الزوجة إذا منعها زوجها حق النفقة تأخذ خفية لكن بالمعروف كما قال بالمعروف. وفي دليل على أن المرأة تستفتي تسأل، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن الممنوع الخضوع بالقول وما زالت النساء تسأل، الممنوع أن أن ترخم يكون تتكلم بقول بكلام في ترخيم خضوع، لأن هذا يطمع الفاسق فيها. قال الله تعالى المسلمين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. في صوت عادي لا بأس عند الحاجة، بيع أو الشراء أو ما أشبه ذلك بقدر الحاجة، في الخيف من صوتها قد يفتتن بصوتها فإن تمتنع. ولهذا نهيت المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج، الرجل يرفع صوتها بالتلبية والمرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، خشية أن يفتتن بصوتها. وفي دليل على أن المستفتي إذا استفتى وتكلم في حق خصمه بشيء أن هذا ليس من الغيبة، مستثنى من الغيبة. فهند قالت رجل شحيح، هذه غيبة لكنها مستثنى مضطرة إلى السؤال. وكذلك مثلها المظلوم إذا ظلمه شخص وأخذ حقه له أن يتكلم في حقه عند القاضي ويقول ظلمني أخذ حقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لي المظلوم لي ظالمي لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني الغني، ليه يعني امتناعه من أداء الحق الذي عليه، ظلم يحل عرضه وعقوبته. جاء في عرضه يعني قوله ظلمني أخذ حقي، وعقوبته شكايته وحبسه حتى يؤدي الحق الذي عليه. هذا مستثنى من الغيبة. نعم نعم ذكر ذكر العلماء في هذا في أبيات، منها الغيبة منها استفتاء ومنها أيضا إذا أريد إنكار المنكر، ومنها بيان الشخص إذا لم يعرف إلا بذلك مثل الأعمى والأعرج، ستة أشياء من المذكورة. نعم نعم بالمعروف، إذا كان صار رشيد يأخذ ما يكفي بالمعروف، سبب الحق ظاهر. لكن إذا كان له والدة تكون عن طريق الوالدة تأخذ ما يكفيها وهي رشيدة مثل ما فعلت هند. نعم نعم الغالب إنه اللي يحتاج إلى نفقة إنه يكون صغير، لكن لو كان كبيرا أنه فقير له أن يأخذ. نعم نعم إذا كان النفقة واجبة على الأب، إذا منع النفقة استطاع أن يأخذه يأخذ بالمعروف، لأنه قد يكون فقير ينفق عليه ولو كان كبيرا يجب النفقة. نعم ذكرت محسن الله إليك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، لا كما قالت الشافعية. ما في شك يختلف باختلاف الأمكنة، النفقة تختلف خلال الأزمنة والأمكنة، بعضهم حددها بأمداد، الفقير لها كذا من المد والفقير له هذا في زمانهم، لكن الآن ما تحدد الأمداد. الغنية ينفق عليها زوجها كذا من الأمداد وفقيرة كذا من الأمداد، ما تحدد يختلف. ولها قال بالمعروف، المعروف هذه كلمة عامة تشمل الأزمنة والأمكنة، يعني بما تعرف عليه أهل ذلك الزمان وأهل ذلك المكان، لأن هذا يكفي. تختلف الآن في هنا الآن في زمن الآن، مطلبة الحياة غيرها في الأزمنة السابقة. نعم والقيمة تختلف، في زمان يكون مثلا 100 مثل درهم 100 ريال تكفي، وفي زمان ما تكفي ولا 1000 ريال مثلا. نعم وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. هذا كذا يفعل الإيمان، كانت الأول من كانت على كفرها كانت تبغض الرسول بغضا شديدا ثم تحولت إلى محبة شديدة، قالوا أيضا والذي نفسي بيده أيضا سوف تتغير الحال ويتقوى إيمانك. كانت ما على ظهر الأرض أحد تحب أبغض عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وتحب لهم أن يذلوا أشد الناس، تحب أن يكون أشد الناس ذلة، ثم لما آمنت صار أحب الناس إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصار ترى تود أنهم يكونوا أعز أهل الأرض. وأيضا يعني سوف يتقوى إيمانك ومحبتك لله ولرسوله. نعم. ثم قالت يا رسول الله من أعظم يعيض الشيء. نعم. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال مسيك التسيك ويقال مسيك يعني ممسك، يمسك النفقة الواجبة. نعم. له الصدع شحيح يعني بخيل. نعم. فقال لها لا إلا بالمعروف. حدثني زهير بن حرب لا يعني لا حرج إلا بالمعروف يعني لكن بالمعروف خذي بالمعروف. نعم. نعم. إذا قدر يروح يأخذ كثير لا بالمعروف، إذا كان الذي يكفيها مثلا 1000 ما تأخذ 1000 100 ألف 200 ألف 5 المعروف يعني عرفا ما يكفيها النفقة معروفة في كل زمان، تختلف الأزمة والأمكنة. نعم. نعم. ولو كانت غنية ما يجب عليها تنفق، النفقة واجب على الزوج، يجب أن تنفق من مالها. نعم. لا ملزم بالمعروف، ينفق بالمعروف. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يرضى لكم 3 تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله، عبادة الله هذا توحيد الله، هذا هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله، ولا تشركوا بشيئا على الشرك، والثاني الاعتصام بحبل الله ودينه وشرعه. ظاهره أن سقط الأمر الثالث لو لا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والثاني تعتصموا بحبل الله، والثالث في بعضها أن تناصحوا من له من ولاه الله أمركم أو أن تلزموا إمام المسلمين. هناك النووي قال هذه الثلاثة تعبدوه هذا الأمر الأول، ولا تشركوا بشيء هذا الثاني، تعتصموا هذا الثالث، لكن ليس بالظاهر. الأقرب أن الأمر الأول أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء، متلازمان. توحيد يلزم من عدم الشرك، والشرك يلزم من نفي الشرك يلزم من التوحيد. أمر واحد، الثاني الاعتصام بحبل الله، والثالث لزوم جماعة المسلمين أو مناصحة ولاة الأمور في غير الصحيح. النووي قوله أن هذه الثلاث الأقرب أنه سقط الثالث. وينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأنه يقع في الكذب، قالوا كذا وقيل كذا وما يتحرى يقع في الكذب، وكثرة السؤال سؤال المال بغير حق، وأيضا كثرة السؤال في العلم أيضا الذي يغسل منها عدم الفائدة، وإذا المسؤول ويقع في الحرج والعنت والتعنت في المسائل والمسائل التي لم تقع، وإضاعة المال كذلك بالحق. والكراهة كراهة تحريم خلاف النووي قلنا كراهة تنزيه، قلنا كراهة تحريم لأن هذا شيء محرم. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور الآخر النبي نهى عنه، النهي للتحريم. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. عقوق الأمهات هذا محرم، هو من الكبائر،

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا في بيان أن الحاكم هو القاضي، إذا حكم واجتهد فإن الله تعالى يأجره على حكمه واجتهاده سواء أصاب أو لم يصب، لكن أصاب صار له أجر آخر للإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد بشرط أن يكون عنده أهلية. أما الجاهل فإنه آثم. الحاكم المعروف للحاكم الحاكم العالم الذي له أهلية، أهلية في الاجتهاد، إذا اجتهد وحكم فإن أصاب فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد وفته أجر الإصابة. والحديث الثاني في دليل على أن الحاكم لا يحكمه غضبان، لأن الغضب يغير شعوره فيكون سببا في عدم إصابة الحق، ويقاس عليه كل ما يكون سببا في تغيير شعور الإنسان ويكون سببا في عدم سداده وإصابة الحق، مثل الجوع المفرط والشبع المفرط والجوع الشديد، وكذلك الهم والحزن، الهم الشديد والحزن الشديد، أو يكون مشغول بأمر يفكر فيه لا يستطيع أن يضبط الشيء يؤجل، أو يكون يدافع الأخبثان بقول الغائط، هذه الأمور كلها تشوش على القاضي يؤجل الحكم حتى تزول هذه الأشياء، تزول الهم الشديد أو الفرح الشديد، ويستفرغ قضاء حاجته ويأكل إذا كان جائع. نعم، لأنها في معنى يحكمه غضبان معروف العلة، العلة لأن الغضب يغير شعوره ولا يضبط الحكم، يقاس عليه الجوع الشديد والشبع المفرط والهم الشديد والحزن الشديد ومدافعة الأخبثين. نعم نعم، إذا كان متهم يحيل المحكمة على حكم على غيره إذا كان يخشى أن يكون محابه يحابيه. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح. نعم. ها؟ أقسام الغضب معروف، أقسام الغضب ثلاثة: الغضب الشديد الذي لا يعقل الإنسان الأشياء ولا يعرف السماء من الأرض، هذا لا ينفذ، هذا لا تنفذ ولا يؤخذ، لا تنفذ أحكام ولا يؤخذ بما قال ولا بما فعل، مرفوع عنه القلم إذا اشتد الغضب وصار بحيث أنه زال شعوره ولا يعرف السماء من الأرض. والثاني غضب خفيف، يعني غضب لكن يعقل الأشياء ويضبطها، هذا تنفذ أحكامه بالإجماع بالاتفاق. والثالث غضب شديد، اشتد الغضب وألجأ على أن يفعل الشيء لكنه ما غير، لكنه ما زال شعوره بالمرء، شعوره معه لكن الغضب شديد، ألجأ الغضب على أن يفعل هذا الشيء إلجاء. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء ما قال أنه لا تنفذ الأحكام في هذه الحالة ولا يؤخذ بالأحكام، لا يؤاخذ لأن الغضب ألجأ وصار كأنه مكره، ومنهم من قال أنه الغضب لم يغير شعوره فأحكامه صحيحة. نعم نعم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، وهذا الحديث قاعدة عامة في إبطال البدع والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، أي هو باطل. واللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فيه الرد على من قال من فعل شيء من البدع وقد فعله غيره يقول أنا ما أحدثت، قال من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فهذا الحديث فيه إبطال البدع، كما أن الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه إبطال الشرك، وأن الشرك وأن العمل إذا كان فيه شرك فهو حابط. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا هذا الحديث لإصلاح كون الشرع كون العمل موافق للشرع، هذا الحديث إبطال العمل الذي لا يوافق الشرع، وإنما العمل بالنيات إبطال العمل الذي لا يراد به وجه الله. نعم. نعم. هو البدع المخترعات يعني في الدين، المعنى واحد. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولا في مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يشهد بعد قرون فضل يشهدون ولا يستشهدون، في ذم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، فما الجمع بينهما؟ ألا ربكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا قال أهل العلم أنه محمول على أحد أمرين. الأمر الأول محمول على من كان عنده شهادة لشخصه لا يعلم فيأتي ويخبره قال عندي شهادة إذا طلبتها. الثاني أنه محمول على الشهادة في الحسبة في غير حقوق الآدمي كالشهادة في الطلاق والعتاق والوصية والحدود. أما حديث يشهدون ولا يستشهدون فهذا محمول على من كان عنده شهادة لشخص وهو يعلم بالشهادة ثم يأتي ويقول يشهد قبل أن يطلبها منه لأنه يعلم ما في داعي تصرف، أو محمول على شهادة الزور، أو محمول على من ينتصب للشهادة وهو ليس لأهلها، أو محمول على الشهادة بالجنة وبالنار، شهادة لقوم بالجنة وشهادة لقوم بالنار. نعم، لكن الأقرب أنه محمول على من لم يكن عنده الأمران الأولان، أن يشهد ويأتي رد الشهادة قبل أن تطلب منه والمشهود لها يعلم بها، أو أنها محمول على شهادة الزور. نعم، أحسن الله عليك. قال النووي إن الله كره لكم قيل وقال، تكلم عليها الحديث اللي قبله. نعم، أقرأ شو. نعم، عفى الله عنك. حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال ائتوني بالسكين يشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. يعني يقول ما سمع بالسكين الآن سمى المدية لأنها تقطع مدى الحيوان، والسكين وسمى السكين سكين وسمى سكينة لأنها تسكن حركة المذبوح. وفي هذه القصة أن امرأتان صغرى وكبرى كل منهما لها ابن، وذهبتا إلى البرية فأكل الذئب ابن الكبرى وبقي ابن الصغرى فغارت منها فادعت أنه ابنها، ثم تحاكمت إلى داود فقضى به الكبرى لأسباب رعاها، إما لأنه مثلا في شرعه يحكم بالكبرى، أو لأنه من أجل أنه في يدها، أو لأجل علامة رعاها. ثم بعد ذلك خرج يتأمل سليمان تأملا آخر وحكمه وقال ائتوني بالسكين اقطعه بينكما، كل واحد يعطيه نصف لأجل أن يعرف من هي صاحبة الحق. فقالت الصغرى لا لا تفعل، هو ابنا لا أريده. والثانية قالت لا شقه الكبرى، شقه بيننا. فقضى به الصغرى، عرف أن تقول شقه شقه بيننا إنها ليس ابنا لها، ما عند رحمة. أما الصغرى قالت لا أريده، لا لا لا تقطع. وهذا فعله لأجل من أجل أن يستخرجه، ولا يريد أن يشقه لأجل أن يعرف صاحب الحق صاحبة الحق. ولهذا باب النسائي قال الباب قول الحاكم سأفعل كذا وهو لا يفعل. نعم. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال له الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. قال كتاب اللقطة. بركة. وهذه القصة فيها دليل على أن بني إسرائيل فيهم أخيار، فيهم أخيار كما قال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. شوف انظر الورع، اشترى شخص من شخص أرض، فلما اشتراها وجد فيها جرة من ذهب، فذهب من ورعه للبائع وقال أنا وجدت في الأرض جرة ذهب، خذ جرة ذهب. قال لا أنا بعتك الأرض وما فيها. قال لا أنا ما اشتريت إلا الأرض. كل واحد يتورع، هذا تورع لا يريد أن يأخذ جرة الذهب خشية أن تكون ليست حقا له، وكذلك الأول البائع تورع أن يأخذ الجرة خشية أن يكون باع الأرض وما فيها. ثم تخاصم إلى رجل وأصلح بينهم، فقال لأحدهم ألك غلام؟ قال نعم. قالت ألك جارية؟ قال نعم. قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا عليهم من الذهب. وينهوا عن الوقت الآن ليأكلون أموال الناس، يسرقون ينهبون في الأراضي وفي غيرها. اللهم استعان. في القصة الأولى في قصة قيل قصة سليمان وداود، قيل إنها نزلت فيهم هذه الآية ففهمناها سليمان وكل الذين حكموا، وقيل نزلت في، لكن الآية نصت على أنها في الحرف إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكم شاهدين فهمناها سليمان. قال بعضهم تدخل هذه القصة فيها، فهم في تلك القصة وفي هذه القصة. الآية في الآية فيها قصة الزرع، الغنم التي رعت الزرع. اشكال النووي على كره لكم قيل وقال المراد بها أمري ونهي وثوابي وعقابي وإرادتي الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم ومنع اعتصام بحبل الله والتمسك بعده. هذا تأويل رحمه الله، هذا تأويل على طريقة المؤول من المشاعر وغيرهم. والصواب إثبات الكراهة والغضب والسخط، أما تأويلها بالإرادة وتأويلها بالثواب وتأويل هذا طريقة الأشاعرة الذين يؤولون الصفات ولا يذكرون الصفات. فينبغي طالب العلم أن ينتبه لهذا ويحذر من التأويل. عفى الله عنه وعنه أول الكراهة بالإرادة أو بالثواب أو بالأمر والنهي، الكراهة والسخط والإرادة كلها صفات الله تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل صفات المخلوقين، ولا تعطل الصفة ولا تنفى، بل تثبت على ما يجب، ما تؤول بالإرادة ولا تؤول بالثواب ولا بالعقاب ولا بالأمر ولا بالنهي. نعم سب سب الله صحيح ولا ينقض أحسن عليك إلا إذا خالف نص، إذا خالف نص أو إجماع، لا ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا أو إجماعا، قال نص من كتاب وسنة، أما إذا كان اجتهاد فلا. نعم ها نعم يقال يقال شرع واشترى، يسمى البائع شرع يعني باع من الأضداد هذه. نعم نعم شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.